احفظوا قولا هو لا تسرفوا في الماء ولو كنتم على نهر جار. هل هذا حديث؟ نعم، هو عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاسراف ولو كان على نهر جار، ولا تعم ذلك. الله قال ولا تسرفوا، ولا تعم ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيله. المؤمن مامور بالاقتصاد في كل شيء، منهي عن الإسراف في كل شيء، حتى الماء، حتى في الغلو والغصب يقتصد. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.